بمعنى هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: وقد ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، يعني بحسب علمهم بما وردت من أدلة، فبعضهم قال العرش أول ما خلق، وبعضهم قال القلم أول ما خلق. قال: وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم لأدلة كثيرة، منها ما في القرآن ومنها ما في السنة، فإن الله عز وجل ذكر أنه استوى على العرش، فاستواءه على العرش كان قبل هذا التقدير، ويدل عليه صريحا أحاديث كثيرة في السنة، كحديث أبي هريرة: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، وفي آخره قال: كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، وفي رواية معه: وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. فبين أنه كان العرش قبل الكتابة، والحديث في البخاري وغيره. وهكذا كذلك حديث عمران بن حسين، وفيه أنه كل شيء تم خلق السماوات، إلى أن ذكر معنى حديث أبي هريرة المتقدم. وحديث عبد الله بن عمرو المتقدم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، والتقدير قبل الكتابة. وهكذا كذلك ما في الصحيحين في حديث أبي هريرة: لما قضى الله الخلق كتب كتابه فهو عنده فوق العرش، قوله فوق العرش، عنده فوق العرش، دل أن العرش قبل الكتابة. إن رحمتي سبقت غضبي. قال رحمه الله: واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، يعني ابن القيم، وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام شيخه، وحكاه عن قول أكثر السلف والخلف، وحكي أن القلم خلق أولا، ذكر ذلك ابن جرير، وأثر عن ابن الجوزي، وهو أحد ما يفهم من قولي ابن كثير، وليس بصريح، وأكثر الأدلة يدل على خلاف ذلك. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وأدلة الكتاب والسنة تدل على وجود العرش قبل الكتابة كما مر معنا. قال: وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان، يعني أن الكتابة تعقبت ذلك، كما جاء في حديث أبي موسى وحديث عمران المتقدم. قال: وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء. وقد مر معنا أن هذا فيه خلاف، فمنهم من قال مفصلا، ومنهم من قال مجملا، ولكن الخلاف الذي لا يجوز هو نفي هذا التقدير جملة وتفصيلا، هذا هو البدعة. وأما الخلاف في هذا التقدير هل هو مجمل أو مفصل، فهذا واسع، لأن الأدلة ليست صريحة في ذلك. قال: ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي أمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، كما في حديث ابن مسعود المتقدم. قال: فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومر معنا أن هؤلاء انقرضوا كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في بعض كتبه نقلا عن شيخ الإسلام وغيره أنهم انقرضوا، وهكذا نقل نحو ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح نقلا عن القرطبي ونحوهما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه، لكن لا يعني ذلك أنه لا يقول به قائل، فقد يقول به قائل، فإن قيل فهذا حكمه عند أهل السنة. قال رحمه الله: مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون إن الأمر أنف، ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر. هكذا نص الحكم على تكفيرهم عدد من الأئمة، كما نقله ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله في شرح حديث عمر، وهكذا نقل نحوه الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث عن الإمام الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، ونحوهم نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن عدد من الأئمة، وقال: بل وجماعة من الصحابة والتابعين كابن عمر وابن عباس وجابر وواثل بن الأسقع وغيرهم. وحديث ابن عمر في صحيح مسلم أنهم بريئون منه وبريء منهم إلى آخر ما ذكر في الحديث، وهذا يدل على تكفيرهم. قال: لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وأعظم من هذا ما ينكره بعض المعتزلة قديما من إنكارهم للعلم والكتابة. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.